سمعت مرة من أحد الشيوخ قال إن الدعاء بعد الصلاة بدعة، فهل هذا صحيح؟ وقال أيضا وأن حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قال إن المقصود في دبر الصلاة أن تقول هذا الدعاء قبل السلام من الصلاة، فما قولكم في هذا حفظكم الله؟ لا استطاع يدان بدعة، وهذا الحديث الذي يظهر أنه عقب الصلاة ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت في الجلال والإكرام. وأيضا في صحيح مسلم أنه يقول عقب الصلاة يقول ربي اغفرني عذابك يوم تبعث عبادك، وهكذا أدعية أخرى. فقد ألف بعض إخواننا المعاصرين رسالة قيمة فيها أدعية مع عقب الصلوات، نعم، وأيضا بعض الآيات القرآنية تدل على الدعاء عقب الصلوات هذا، ولا بأس أن ينصرف يدعو وأخرى لا يدعو. أما حتى لو استمر هذا الشيء للأدلة الواردة في ذلك،